وهذا التحرك إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء متحرفا للقتال، يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة، لو هناك طائفة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتاله أهم فيضرب قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطائفة الأخطر على المسلمين والأهم. فهذا لا يعد ضررا من الأعداء وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مستثنى إلا متحرفا مائلا لقتال طائفة أخرى أهم من التي يقاتلها أي نعم، أو متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال يعني بالفرق بالكرح، يعني أن الحرفة خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، إذا هرب المسلم من أمام العدو فهو يريد أن يستدرجه يظهر له أنه ينسحب فيأتي هذا العدو إيه ويتبعه ويريد أن يتتبعه، فإذا خرج من بين أعوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاهم أثر في كمين أو يعني كر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المختبئين مثلا والذين يخططون لمثل هذا، فهذا باب من أبواب مكايد الحرب، والحرب خدعة، فهذا في الحقيقة ليس فارا وإنما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليسمعه وينفرد به عن باب الجنود ثم يقتله وحده ثم يقتله وحده أو مع الكمين الذي أعده له، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أي منضما إلى جماعة أخرى من المسلمين يستعين به، هو لا يسر إنما في الظاهر يسر لكنه يريد أن يتجه إلى مجموعة أخرى من المؤمنين يعني ينحاز إليهم ليستعين بهم في القتال، فقد جاء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أي بئس ما صار إليه من عذاب النار. وقد دلت الآية على وجوب مصادرة العدو أي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف، وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرار يوم الزحف من الكبائر لأنه توعد عليه وعيدا شديدا، فينضم إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرك أو التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره أبو مسلم، وقال الحاكم عليه أكثر الفقهاء أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرك أو التحيز. وروي عن جماعة ابن السلف أن تحريم الفرار المذكورة مختص بيوم بدر، هذا الوعيد مختص يوم بدر لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، قالوا يومئذ يعني يوم بدر، والجواب ان الراجح ان قول الاشاره في قوله تعالى يومئذ الى يوم لقاء الزحف لا الى يوم بدر، لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، اذا طبعا يصير في شرط يعني صيغه عموم اذا في اي مرض متى ما لقيتموهم، فهذا طبعا يفيد العموم اذا يعني متى ما لقيتموه تحت اي ظرف في اي مكان، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ يعني ايه اشاره الى يوم لقي الذين كفروا زحفا، ومن يولهم يومئذ الاشاره في قوله تعالى يومئذ ليست فقط الى يوم بدر وانما هي عامه في اي يوم يلقى فيه زحفا يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة ومن يوليه يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يعني إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الجماعة التي هو فيها سواء قربت تلك الفئه او بعدت، وقد روي ان ابا عبيد قتل على الجسر بارض فارس لكثره الجيش من ناحيه المجوس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيز الي لكنت له فئه، يعني ما الذي جعله يثبت امامهم

وقرئ وإن الله مع المؤمنين استئنافا. أي نعم. وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى إن تستفتحوا للمؤمنين، تفسير آخر إن تستفتحوا يعني أيها المؤمنون إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح، يكون بكارة للمؤمنين بالنصر، إن تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته. وإن تنتهوا يعني عن المنازعة في أمر الأمثال على أن الخطاب للمؤمنين، وعن طلب الفداء على الأسرى الذين عُتبوا عليه بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، فقال تعالى وإن تستأنوا عن مثله فهو خير لكم وإن تعودوا إلى تلك المنازعات نعود عليكم بالإنكار. وتهييد العدو لأن الوعد بنصرتكم مشروط بترك استمراركم على الطاعة وترك المخالفة، ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكاملين في إيمانهم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد، فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الإعراض عنه. يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الأخير وهو أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين. إن تستفتحوا أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح النصر من الله، وإن تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك من الطرق إليه فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكامل الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة. ف يعني رجح البيضاوي هذا التفسير، قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطقة بوجود. ولا تكونوا، وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحقر خلق الناس سبحانه وتعالى. هذا الواقع لا شك أننا إذا تأملنا وتدبرنا في معاني هذه الآيات خاصة في هاتين السورتين التوبة والأنفال يعني يبين لنا بغاية الوضوح لماذا يخاف أعداء هذه الأمة وهذا الدين من يقظة روح الجهاد في المسلمين. يعني أتذكر واقعة كانت حصلت من بداية حرب أفغانستان، طبعا الأوضاع كانت مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وكان في السعودية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس، ثم عقد مؤتمر أعتقد لمناصرة أفغانستان في السعودية، وكان أيديها الملك فهد هذا يعني كان ولي العهد ايام الملك خالد رحمه الله. فالمهم ان فهد يعني حرارته ارتفعت شويه فتحمس في المؤتمر واعلن الجهاد، فقامت الدنيا كلها ولم تقعد، وحصل ضغوط رهيبه جدا وشديده بصوره لم تكن متوقعه. معروف لما دول يقولوا الجهاد حيكون ترد في السلطه يعني فده كلام المؤتمرات وهذه الاشياء ما حيكون في شيء، ومع ذلك ارتعد جميع الدول الكافره. وكيف يحصل مثل هذا التصريح؟ اضطر الى ان يصدر تصريحا اخر بعد ذلك ويعلن انه انما كان يقصد جهاد النفس. يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخبر الذي نحن فيه، وان حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر ايه زعما فرزقوا انت يقتل مرضعا ابشر بطول سلامه هي مرضعا. هذا هو حل الجهاد من الان. ومع ذلك ما يتحمله حتى مجرد هذه الإشارة الأخيرة، لأنهم يعني فقهوا مكامن القوة في الإسلام أكثر مما يفقهه كثير منا، وعرفوا أن هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم، أما إذا تركوا الجهاد فلا بد أن يكون يلزمهم الذل والصغار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمة وهي كلام في الهوى، كله كلام، كلا إنها كلمة هو قائل، ومع ذلك اضطروا لتصحيحها تحت الضغط ليقول انما كنت اقصد جهاد النفس. طب لماذا تعلنوا؟ جهاد النفس معلن من زمان عند الصوفيه وعند غيرهم.

التي بها يميز بين الحق والباطل، والغي والرشاد، والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضر في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمجده ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره واحتياجه بالنافع والمؤلم أكم، يعني كلما يعني كما هل البدن كل من البدن كان الشبكة العصبية سليمة، كلما أحس مثلا بوخز الدبوس أو بنار تلسع أو أي شيء يؤلم بفوكة مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة. لكن لو الإنسان الشبكة دي في انسداد في قطع فيها أو في اتصال في فساد، فممكن الإنسان يعني يتألم وتدخل في الشوكة أو المسمار أو ولا يعني إيه ولا يحس بذلك، لا يعني ضعف الحياة فيه واضح. أي نعم، فالبدن كلما كان تم حياة كلما كان احتاجه بإيه بالشيء المؤلم والضر أكثر من غيره، ويكون ميله إلى النافع ونصرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام لها ثمرة، وهي أن ينزل الله في قلبه نورا يستطيع به أن يميز بين الحق والباطل ولا يقع في الشبك والضلالات والوساوس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أي نعم، فكلما زادت حياة الروح بالقرآن وبالعلم النافع كلما ايه ازداد اتضاح الامور امامه، الابيض ابيض والاسود اسود، والتميز بالحق والباطل يكون حسا صافيا بدون اختلاط. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه، وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. درجة اخرى يعني اما ان تقصر حياة القلب تماما فبالتالي لا يميز كحال الكفار، لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق، او يكون عنده قدرة يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همة في أن يؤثر الناس على الضر وقد علم الناس عن الضر، هذه درجة أخرى. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه. وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، فانتبهوا له. يقول يعني هو خلاصة الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله في أن الإنسان حتى تتتم حياته واستنارته فلابد أن يتوقف هذا على نفختين، نفخة من الرسول الملكي ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. طيب بصورة ماذا يقصد بالنفخة من الرسول الملكي؟ هي نفخة الملك لما يأتي في بطن أم الجليل وينفخ فيه إيه؟ الروح ويكتب يؤمر بكثرة الراكلة بسنة هم عنه. فهذه النفخة تحدث للإنسان إيه؟ حياة البدن، حياة دنيوية واضح؟ وهذه الحياة هي الحياة البهيمية مشتركة بين سنوات الحياة كلها واضح؟ وحتى بين نمو أقصد المؤمن وبين الكافر. هناك حتى تتم له حياة الخلق لابد من نفخة من إيه؟ من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا. واضح هذا خلاصة كلام ابن القيم. يقول كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه. الذي ألقى الله تعالى إليه، ما هو الروح؟ القرآن الكريم. إذا انتفعت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم هذه هي الحياة النفخة التي تسبق حياة القلب. كلما ضعف رباطك بالقرآن الكريم كلما ضعف هذا الإيمان في قلبك. يقول